أجمل صدفة وأجمل يوم يوم ما أنا شفتك حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ببساطة كده مش حابة تسوف عالدغن، انا منك مخطوف، انت جميلة خارج المألوف، وازاي عيني غيرك هتشوف، هتشوف غيرك هعميها، انت مفيش غيرك فيها، بطاية ام الجيها، لو غلطانة حاسب ليها. ليها العين ليها النني، ليها اسهر ليها اغني، ليها احكي واقول على انا فيه، ليها اسمع وتطمني، طمني تقول لي بحبها، تقول انا جنبها، تطمني بكلمة واسمع منها، بيع الدنيا الاغلى، ابيع الدنيا انا الاغلى. انا حبيتك حبيتك يا جمال بنوتة بكيلك، جاية فضفض واحكيلك واقولك علي في قلبي. انا مبسوط قوي بوجودك يا جمال عودك وخدودك، معاكي تصريح عدي حدودك، واللي يزولك رنيني، واللي يزولك رنيني، تيجي نسهر ونروح سيما، غير اسباب وقتنا حاجة وليها قيمة. قيمة حب بتتقدر يوم عن يوم، بتزيد اكتر ثانية في ثانية، دي بتعدي بتزيد في غلاوتك سكر. اجمل صدفة واجمل يوم يوم ما انا شفتك تخطيفي، يوم عيوني ما شافتش النوم، فادايا ضاعت مصاريفي. انا رنت تليفون، فتحت وقالت لي حبيبي، قلت انا على الباب بالمازون، اعمل لك ليلة صعيدي. انا حبيتك حبيتك يا جمال بنوتة تجيلي، جاية فضفض واحكيلي واقولك علي في قلبي. انا مبسوط قوي بوجودك يا جمال عودك وخدودك، معاكي تصريح عد حدودك، واللي يزولك رنيلي، واللي يزولك رنيلي، تيجي نسهر ونروح سيما، تيجي اقولك نكتة قديمة، تيجي نضحك من غير اسباب وقتنا حاجة وليها قيمة. قيمة حبك بتتقدر يوم عن يوم، بتزيد اكتر ثانية في ثانية، دي بتعدي بتزيد في غلاوتك سكر. هو الوش بيقول عليك، الوش دايب في جمالك، بيقول لك روح منه روح لي، لو نجمة في سما جبالك.